على آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تحدثنا أخواني الكرام عن سورة الرحمن وأنها حديث عن آلاء الله وأنعامه وآثار رحمته في الدنيا والآخرة، فهي حديث عن النعم وعن الآلاء. فمن آيات الله تعالى ونعمه ما ذكر هنا، قال مرج البحرين يعني خلط البحرين اللي هو البحر المالح والبحر العذب، يلتقيان بينهما برزخ يعني حاجز، لا يبغيان يعني لا يطغى أحدهما عن الآخر، فيبقى العذب عذبا والمالح مالحا. وهذا لعل الجميع شاهده الآن في كثير من المقاطع، يلتقي فيها البحران ويحافظ كل منهما على خصائصه و يعني ما فيه من عذوبة أو ملوحة أو غيرها. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي نعم الله الكثير عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان. يخرج منهما أي من مجموع البحرين اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ صغار الدر، والمرجان كبيره يعني. فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار جمع جارية وهي السفن، السفينة سميت جارية لأنها تجري على الماء، تجري المنشآت يعني الموجودات في البحر كالأعلام، كأنها جبل، كأنها جبل في البحر. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام بأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان، يعني كل من على وجه الأرض من الخلائق هالك لا محالة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة يعني لا تخفى على أحد، أن كل ما أوفاني، لكن سبحان الله الإنسان يعني يدافع هذه الحقيقة، يحاول الله يتذكرها، وإلا كلنا نعرف أننا سلفنا وسنموت، بس العمل الذي يستحقه أو تستحق هذه الحقيقة يعني ضعيف. الناس لما تراهم كأنهم يعيشون للخلود، يعيشون للبقاء، فتجد يعني الحرف والبناء بالدنيا بشكل عجيب، وضعف الحرف والبناء للآخرة للآخرة. فالله تعالى يعني يكثر من ذكر هذه الحقائق وإن كان واضح. يعني لو جاء واحد قال ندري أن نحن سنموت سنفنى، نقول لأن الناس فعلها ليس فعل الذي يدري، ليس فعل الذي يتيقن من هذه الحقيقة، فإن الله سبحانه وتعالى دائما يكرر إنك ميت وإنهم ميتون، دائما يكرر هذه الحقيقة حتى يذكر الناس بالمآل الأبدي والمصير الأخروي، وأن هناك ينبغي أن يكون العمل والحرف. من كان يريد حرف الدنيا نجد له في حرف، من كان يريد حرف الآخرة من كان يريد حرف الآخرة نجد له في حرف، من كان يريد حرف الدنيا نؤتي منها عند الله تعالى، يعني حتى ما يعطيه كله، لكن نبي الآخرة يزيدها الله سبحانه وتعالى في حرف. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عظمة والإحسان والإكرام يعني الإحسان والتفضل على عباده. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات يعني كل من في السماوات والأرض، كل يوم يسألونه حوائجهم، يعني يسأله من في السماوات والأرض. من في السماوات والأرض يدخل فيه الإنس والجن والملائكة وعوالم الحيوانات، وكلهم يسأله ما يريد. فتجد الناس على اختلاف تنوعها، تدعو ربها بحاجاتها وتطلب من حاجاتها، وهو سبحانه وتعالى يستمع لهذا ويعطي هذا ويمنع هذا أيضا لحكمة. يسأله كل من في السماوات والأرض، يسأله من في السماوات والأرض كله، كل يوم هو في شأن، يعني هو سبحانه وتعالى في شأن من شؤون عباده، يعطي هذا ويمنع هذا، يحيي هذا ويميت هذا، ويسعد هذا ويشقي هذا. في في في ملك، ملك عظيم جدا، كل يوم هو في شأن. وفي هذا أيضا تفاؤل الإنسان أنه يعني لا يحزن إن حصلت له مشكلة أو كرب، فإن الله كل يوم هو في شأن. فإن كان اليوم حصلت لك مشكلة، لعل غدا إن شاء الله تنفرج ويعطيك الله تعالى يعني سعادة بعدها. فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان. الثقلان الإنس والجن، سيفرغ لكم يعني لحسابكم ورصد أعمالكم، ويجازى كل من يستحق من ثواب أو عقاب. وهذه الآية أخواني مرعبة. يعني تصور مثلا لو أن ملك من ملوك الدنيا يقول لأحد الناس، يقول أنا سأتفرغ لك، أنا سأجلس لك جلسان، لعد ذلك يعني خوف شديد، يعني سأفرغ لي، الله يستر يحط علي أمن ولا مباحث ولا يتابعني ولا كذا. فتجد أنه حذر جدا، لأن عليه مراقبة شديدة من الملك، سأفرغ لك سأتفرغ. والله تعالى يقول هذا الإنس والجن، يقول سنفرغ لكم أيها الثقلان. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية، وليس في الله شغل، يعني يقول أن هذا أسلوب تهديد، وليس معناه أن الله مشغول وسيتفرغ لنا. لا، الله تعالى ليس فيه شغل، يعني من قدرته أنه سبحانه وتعالى يستطيع أن يدير الأرض كلها في أدنى شيء يعني من القدرة والقوة. لكن هو أسلوب تهديد تستخدم، لازم نحن نستخدمه. يعني أوريك، راح أجلس لك، راح أتفرغ لك، هذا أسلوب احنا نستخدمه. ولا تقصد أنك سأترك كل شيء، لا، أنت تقصد أني سأركز عليك وأنتبه لك. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار، يعني أن تجدوا لكم مخرجا من أقطار السماوات والأرض، من نواحي السماوات والأرض، فافعلوا فانفذوا، يعني فافعلوا، لا تنفذون، لا تستطيعون أن تنفذوا إلا بسلطان، يعني بقوة وبينة. فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب ماذا يحصل لو إنسان حاول أنه ينفذ؟ يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. الشواظ هو لهب النار، والنحاس معروف، فلا تنتصران، يعني لا تستطيعان أن تتجاوزه. وتعرفون أن الجن يحاولون، يعني منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هم يحاولون استراق السمع، يحاولون الوصول إلى السماء لأخذ شيئا من الوحي أو من الغيب، فدائما الشهب ترمى بها. يوصل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، يوم القيامة تنشق السماء فتكون لونها قريب من لون الورد في احمراره، يعني تبدأ تتشقق وترى ألوان الورد في انشقاق السماء. فبأي آلاء ربكما تكذبان في ذلك الوقت، فيومئذ، يعني يوم انشقاق السماء وقيام القيامة، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، يعني لا يسأل سؤال استفسار، سؤال استفهام، لكنه طبعا سيسأل سؤال توبيخ وإقرار. فالله تعالى قد سجل كل شيء سبحانه وتعالى. يعرف المجرمون بسيماهم، يعني بعلاماتهم، من سواد وجوه وزرقة عيون، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعني تضم نواصيهم من أقدامهم والعياذ بالله، فيرمون في جهنم. الناصي يا أخواني مقدم الرأس، والقدم لا إفاق معي، فكيف يضم، كيف يعني يؤخذ بناصيه؟ قيل أن بعضهم يؤخذ بناصيته وبعضهم يؤخذ بقدمه، وقيل يؤخذ بهما جميعا، حتى قال ابن عباس يقصف ظهره، يعني ترجع رجوله مع راسه يقصف ظهره. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. المجرمون يطوفون بينها وبين حميم النار، يعني يذهب إلى النار ثم يقتله العطش فيذهب إلى الحميم الماء الحار يشربه فيقطع أمعاءه فيرجع مرة ثانية، فهو كأنه إيش؟ كأنه في طواف بين الماء الحار والعذاب. قال يطوفون بينها وبين حميم النار فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول المؤلف من فوائد الآية الجمع بين البحر المالح والعذب دون أن يختلطا من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى. ثبوت الفناء لجميع الخلائق، بيان أن البقاء لله وحده حظ للعباد على التعلق بالباقي سبحانه دون سواه. إثبات صفة الوجه لله على ما يليق به سبحانه وتعالى دون تشبيه وتمثيل. تنويع عذاب الكفار والعياذ بالله. بهذا يكون انتهينا من الورد اليوم، وإن شاء الله تعالى نكمل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم فهم كتابه وعمل به وأن يرزقنا طاعته وأن يجعلنا الصباح صباح خير على ما عليكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.